السلام عليكم، أنا هنا تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، يعني التين والزيتون دول من أشهر الحاجات اللي بيتاكلوا. وطور سينين، طور سينين دي الجبل اسمه طور في صحراء سيناء اللي ربنا اتكلم فيه عليه اتكلم مع يعني كان سيدنا اتكلم سيدنا موسى. وهذه البلد الأمين، يعني والبلد دي الأمين يعني ايه؟ ان هي معناها مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني احنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني خلقناه في أحسن صورة. ثم رددناه أسفل السافلين. واحنا بقى لما ما أسلمش خليناه أسفل السافلين، يعني زي ما هو كان بيقول على المؤمنين سهفاء لا السافلين وكده، هو بقى أسفل السافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مأمون، يعني غير ممنون. يعني إيه؟ يعني العجائز، حتى اللي هما نسيوا كل حاجة، مش كل حاجة قوي، بس اللي نسيوا معظم حاجات دول، وحتى الشباب، يعني لحد لما يموتوا هيكون في أجر غير ممنون. فما يكذب بك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني ربنا بيقول هنا مين يعني هيكذب بيك يا رسول، بعد ما قلت نزلت الآيات دي وبانت يعني إن في حاجات كتيرة ربنا خلقها لنا وعلى قدرته، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني ربنا هو مش أحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.